اين الدنيا اللي كنت مفرق فيها عمرك بجد؟ اين الكهرباء اللي كنت قاعد فوق انت وارك ظالمة الاقمر؟ اين جمالك؟ اين حالك؟ اين عزك؟ اين وظيفتك؟ اين شغلتك؟ وين انت منين؟ لهو فقير من افقر الخلق واثقل شيء عليه. الليلة الاولين تنضع لها 24 ساعة مزقنا في الاقمر لهو يعتبر على انه كان في ضلال بعيد. لا ليلة ليلة وحدها الاولى ما تنضع ليه هنا هو كان فارق شغل الواحد اللي كان مخلص. وش به اللي تعدلوا الناس ترفدوا وتبعد به عن الناس وتلموا في التراب وتردموا حتى ودي عليه حجرات قسمات ورقها قالي يرتدي يبعد عن الناس وانت كنت ما تتحمل انك تتفرق مع الناس يعني انت عقب تعود ترتفد وتبعد عن الناس ولين هم اللي تلاو يرفدوك واحدين لا يدفنوه يرفدوك في عقاب الوت وتك اللي شاري تندار في عقاب ترتفد في بلد الشقارة والعمال وبلد الكباش لأنك كبش ما عندك موشي في تقدم عقب ياك متكي ما نقيت تقعد وملموم ما نقيت فرفع عمل ومدرعيك الباس ما هو مخيط وانت دارعك من الخياطة أعلى درج منترك بقيت ونعايرك بقو ودراعتك الزينة بقيت وبلد ما طلتك اللي تتكي عليها وفراشك اللي ما يقدين قرب وبيت رقادك ببيتي شاشلتك يخرصوك ما تقد جاوبهم وانت قايس رب وقايس ملائكة ما تعرف الا هي القاب اذا انا لقى حاس بهذا الحال وعارف انه لا مضر لا كلها لا بد له منه يا رب تفشت مرسى بجين قبل يا الله شت مر ما يعرف انت الا له هاي هذا هو اللي خمم وهو اللي ملاه ما تلقى يجمع مع الناس وليالي شلم بيال واحد منهم الفوقاني يتمثل ما يجي يضحك حتى إيه اللي حد قدامه لكامل ما هو قاد يتمونه يا إله إلا الله. دار الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم قال بعض الصالحين أنه لا يرى للرحمن أنه ما يضحك حتى لقاء ربي يا لهموه بي اللي محد ما تعرفت الله يلقاني عند مولانا ما داعي شيء الضحك بي اللي ما نعرف انا قاعد يلقاي شنو قالوا نفع عندما ما توفر مخلوق الناس تقصله هو يضحك قالهم إن نلقى ربي وبشرني ما يحلقتنا وحد ولعت ما راضي مولانا عني يضحك لو خر وراه ياك من الندامة ما أبلقي رؤية والناس يصلونه وهو يضحك في الموت يا ربي اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اجعل نقاشنا لا نوع من تظهار كرامتنا وفضلنا عنه واجعل موتنا التي هربتنا ما نجره كذا واجعل خير ايامنا يوم لقاء اما هو نفسي وقت منين اجي نداء الله هذا لا بد من الان قال لك عن المرض الفلان تقدر تستعيذ بالله وتسلك منه والان قال لك كذا تقدر تستعيذ بالله لكن القدوم على مولانا في الحاله اليه والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت لان وقت الموت المخلوق ينشعل قالوا شوه الدنيا ما كان مظهر لك فيها حالك عند الله ولكن الان دور تكشف لك الحقائق لا اله الا الله وتعود في الدنيا ما قد تبارك نكبة وعند لقاء الله قال لك الراحة عدك بها حالة ما تيتجبر شي موكك أبدا الله أكبر الله أكبر وكل فترة ورا فترة ينفشح لك عن درجة من اللي هانا ما قد قاعد سمعت الله أكبر نسأل الله العافية والسلام جلك ما بيتسحمه بالماء عليك الجنابة ما بيتنزل ولسانك ما بيتحكمه يعني تتكلم بأمور الدنيا ينطلص من يدك وانت لا تذكر مولانا له كي ليبكم كلامك يقل لله انت لا تذكر مولانا وقتك ترد المراد تقطع بترد ما افتر وقتك تخرص طاعة مولانا هو كي اللي نكدان وقتك تخرص في الشارع والاجنبيات ما تمل يعني تسمع كلام الناس ما تمل وانت تسمع القرآن هو له تنعس واضح فيك ان اعضائك ما هي من طرب الشور مرضات. هذاك عيب العلماء والله ما هو عيب. انا ما فيت نتكلم ما دار وحدين هو لا يعيب العالم فلان. الله يمن املك. هو لا يعيب هو لا يعيبنا. انا ما نقول فلان يا غير نطرح ما. وحد كامل قال لكم فلان يعيب فلان ولا يعيب فلان. قولوا انتم هم اللي تعيبوه لانه هو طرح ما راح حسبتوها انتم لا لفلان. اذا اللي معيب فلان انتم اللي تحزون كل شيء بحال. ما راح حاليا يتحوزها على العالم. معناها ان الله ركبت السدرت وفكرت وتعرف يا العالم اللي مارته. لا تقول اني انا قلت حقول انك انت هو اللي قلت هذا. لانك هو الحس هذا. قال مولانا على المنافقين انهم مارتهم يحسبون كل صيحة عليك. ما تعيط ما قالوا ويشكم يا جيشكم انتم. قال مولانا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هنا نقول راك العالم اللي راكب شيفس يقولوا هذا عينه على فلان. ويقول العالم اللي معدر فلا يتلف التلفزه يقولوا عينه على فلان. يا احضر يتلي الهيام العلماء. حد يعرف رمضان تمضى 29 ليلة وهي فتبارك الله دوسينات العلماء يتعاقوا. لماذا تضيف انت الواحد من العلماء وتخلي الغرين. معناها الله راك انت عالم بذاك العالم تعرف فيه خسائر. قلنا اني طاحت مارة قلت انت ها هذه مارتنا انت هو ضفتها. يقول واحد يركب سيبس وجا اكس وما اكس ويتر واصل وشدة وثبت ويتا. يقول واحدين هذا مارس فلان ولا فلان. قالوا يا اخي عالم مولانا يا ذني من العلماء هون يصفق الموريتاني وعنده شي من الوتات يضوى وعنده شي من القصور في قدرة فرق فينا لا يرمح. يا غير احنا لا نقول لكم مرة ان نقدر نعود وعيننا على فرنسا. يا غير نطرحوا احنا مارة تقبون توما وتلوت كل درقات تديروا عليها رقم. تقولوا هاي مارك ما فلان بيا اللي نعرفوها. انا نطرح مرة ما نقول فلان ولا فلان. ارعاوها الصلاة عودهم. نفهمتوه. ولا هطار يملي عنكم علماءكم اجداد علماءكم الدرس. حتخرص الاشرطة. سابق تخلقوا يلحق فيهم المارة. فيهم محضر نقول لهم علماء بنافة. علماء القلايد الواحد داير كرافات تفرقبته. خاصة لا حد يدركوا كي الكبس. يا غير ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة. يقوموا واحدة يمصوص يقولوا هاي عينه على فلان. ما نضع عيني الا على ذيك المارة. يا غير ارعاوها لا تخلق. يا انا نقول لهم في الدروس واسمعوا نقول لهم على المارة المارة اللي في دارك الشركة. انا لا قدر الله لقاها عنده داره ومسلطنا لها السراي وقبل طرح شركة عندهم يختاري كانها تكرد له ذلك يسرق عليه صفحة حاكمال وإمام ومؤذن وفقيد. عندهم الدار كلها يفركس وحاكمة السلسلة اللاني نبلط مع الصباح له مارو العالم جاي من العياط والفقيه والإمام مؤذن. قال ما هو أنا بقى ما هو أنا أخبارك فم الشركة ما رصفت شورك لو ما جيت فم ما ضحك ما في الشركة. إذا شفت زاد عالم يتنهت والله واحدة يتنهت تقول نوخ إلا جات فيك الشركة أخذ عنه. ارقاه ما في شي ينجروا الى اللي يتمرس وما يقول ها واللي ما تمسه ما قال ها معناها انه مليان من مارة. وانا وقت ما نطرح مارة ما قال واحد منكم انتم في قلوبهم لك بعد فلان لك بعد فلان لك بعد المحاضر فلان. انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارة انت تسمعوا انتم المارة تقولوا ها الله وقتنا امراض مجيل معانا قبل يوم هذا. ايوه انا ما قلت فلان اللي اطرحت مارة ارعاه من مارة. سمعتوا يا الله ما سمعتوا الله يحلم. اذا قال لنا وقالت لنا الشريعة هو لا حد وقال هوتو قال ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا على الأخبار واضح فيه على أنه يفرق بين العلماء التابعين والعلماء ما هم تابعين. ولذلك قال ويسأل العلماء ويقتدي بالتابعين. الوعاد عينه على العلماء كاملين يقول ويسأل العلماء ويقتدي بهم. لغير قال ويقتدي بالتابعين. معناهاش معناها اللي يقتدى به وينتبع لا حد ماشي على اللي يعرف. خارج عالم متعاقم على اللي يعرف. وخالق عالم ماشي على اللي يعرف. وقد قلت لكم في دروس ماضية والليلة نكررها، إن ذكر العلماء وخاصة ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم ذكر شيئا من هذا، قال على أن العلماء ثلاثة أنواع: عالم بالله، وعالم بأمر الله في صفات ثنتين، عالم بالله وعالم بأمر الله معناها بشريعة الله، هذا هو العالم المأكفتي. جعلنا الله الشريعة يعرف وخائف من مولاه، هذا من يعطيه لك مولانا لا تستدبع عنه، ومن تجبره في بلاد اسكن معاه كان كلامك يدفنك، ولا اشكل عليك شي يفتيك، ولعل الله ان ينزل عليها رحمة فتشملك معاه. الله أكبر. عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو رقم ما في خالق، عالم بالله يا غار ما يعرف أمر الله. الله أكبر. هو عالم مولان وفي خوف من مولان، خاص ولا أحد يعرفه شريعة مولان، جاهل من جهة الأحكام وإخباري في رب السماء والأرض. خارج لك من الجهلة اللي من زلت تتعلموا الأحكام تمشي دمك، ويوخل من عندك قلبه يشوق، والهو لك بعد يوم يومين يسولك عن نكاح ويسولك عن بيع ويسولك عن شاشرت ويسولك عن رجال ويسولك عن تبسام ومخلوق عاد متبارك يباري عنه المعاصي ويديرك بلدهم الطاعة، معناها كان خاص ولا حد يقدر ويدي، كان يدور مولانا وعالم مولانا وخايف من مولانا، يا غير ما مستصل له اللي عدل يرضي به مولانا، هذا عالم بالله يا غير جاهل بأحكام الله، خارج اللي عالم بأوامر مولانا يا غير مولانا ما يعرف قلبه ما فيه الخوف من مولانا، وهذا هو أخطر العلماء على الأمة. اللي تفت المسجلات عالم بأوامر مولانا يا غير مولانا من دركان عالم، على سبيل المثال المسجلة تعود مسجل فيها شي من العلم غريب، الكتاب فيه كلام الشريعة، يا غير من دركان الكتاب يصلي، كان يصوم، كان يزكي، كان يذكر الله، كان يعبد، يا ما تصلها مع الدين، هذا هو مهارة مخلوق جوارحه ما هي مطبقة، وقلبه فيه مسجلة ملموم فيها العلم، اللي تفتح مسجلته يعرف دك سيد العلم، واللي تخرج جوارحه ايش ما هي مطبقة. الله أكبر. الله لم عرمي علمه علم مسجل وهو لو ما في سبب، انت شوف خرص الأجنبية هو لك هو والشيطان اللي بزرهم الجاد يروز معاه ويتنهول عند الطبل له يرقص وهو لباس به، هو لك هو السفيه يا جماعة يركب معاه في السفسي، يعني انت تقول استغفر الله يهجف فيك هو والفسق ما يستطح ما رد علمه، هذا عالم بوامر الله يا غير مولانا ما هو قاضي على قلب الخوف منه. مهارته مهارته مسجل فيه بليدة مسجل فيه العلم وهو لقر ما داخله، لا اللي يقولوا موريتاني ما نافعت عشته هو ما نافع علمه، ولذلك استعاذ من فرص العلم، أعوذ بك من علم لا ينفع، ومثل له فرص العلم بالحديث الصحيح انه الارض العياذ بالله التي تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلاء، تمسك الماء معناها تسكن ذاك الماء اللي يشرب منه الناس، قال ما في نبات ناس تقرا عليه والناس تصدر من عنده، قال ما في نبات هو فرص للي تزر الصيف كامل يا غار المراعي، هذا مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذن العلماء ثلاث: عالم بالله، عالم بأمر الله، مولانا خايف من مولانا، مخلوق مولاه خايف من مولانا وخايف ويعرف أوامر مولانا، اللهم اجعلنا منهم، قولوها كامل. ايوه خارج عالم بالله صغار ما فيها تعرف الاحكام خلع عنا خاص ولا يوجد وياسر من المسلمين يبقي الخير طار لا ما هو راي مادة انتهى يا بيت ربه قالوا على خالد واحد من الاركان ومالك ابن دينار واحد من عباد مولاه الصالحين العلماء الاولياء الورعين وانه قط مره سافر مع احد من رفقاء ولا احد من سافقه كي نقولوا تلميذيه والله احد من احبابه وانه متوه ماشيين وتوهنين بركوا عند واحد على شبره واحد عاد واخر وما مهلا باط واحد يعبد الاصنام واحد في شي بعد من الكفر وطول عياب له انه متلاو يدعوه الى الله وتخلي الاسلام قالوا ما نقدر نستدبر عنه لا بد من نبات وعاهين نعلمه احكام نفسه قبوا خناهم عاهين يجلي صلاوا المغرب وصلاوا العشاء وصلاوا يكلمون وتوتريد يرقد العالم هذا مالك بن دينار انت لا هي تتبرم عليهم امام نادم الاركان كافر قالوا السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا لا يترقد وقالوا ايه قالوا انتم الرب اللي دليتوني عليه يرقد اللي ترقد الناس والله ما يرقد هذا كلام انا قال عالم بالله العقل العود عالم بالله هي غير جاهل بأمر الله قالوا له ما رضى ربنا سبحانه لا ينام لا تأخذه سنة ترى العروع لصلاة المطر قالوا ايه أرأيتم عبدا ينام وسجده يقوام الله أكبر لا إله إلا الله الشقال ما يرقد مع حد مولى الدار ما فات رقد في الأمر الجمع علي عيطه قالوا ما أنا عرب عبدي شطغى لحد يرقد ما فات رقد اللي شقله من قالها قال مالك بن دينار التلميذ اللي معاه عربة المخلوق عرفناهم مولانا ورنها ولا راح ليه الليل اني عاد اخبرهم مولانا منا قلت الحسن قالوا من راجل علمناش من دين مولانا ورنها راح في الليل جاء مخموره مولانا احنا قاعد متخطين عاد تعرفوا الجاد قال مالك بن دينار لا ملاد من الآية قالوا الليل عنك الرجال ما هو خارج صاحب الله وهي النبات وقايم من الليل الراشد اطرح لنا قاعدة حد ان العبد المملوك ما يلطي يرقد وعرضي حزن واحد لا تذيك الليلة مرض به لك تذكير العدد وامراد من داخل الإسلام قبيل معناها خارج من عباد مولانا لينين تدلوا على مولانا لهو هو كان جاهز الله الوتر لشديدة وخاصة الليل دار فيها قزوة وعنده من يتمثل منه حرك المفتاح لا تدفع قام ما تحرك جاهز لا فهمتوا ولا ما فهمت عالم بالله وهي اللي شار القرآن شو من معاني قال مولانا جل وعلا قالوا على انه ضرب مثل قال من خارج بعض القلوب اللي تعود فيها نور فيها صقر وخاصة لا يندار فيها نور الإيمان قال يكاد زيتها يضيء معناها تكاد هي تقدقع ولو لم يمسس هنا سابق الدين انت في النار يقع كله يتقدي وحد الله أكبر ولذلك عمر بن الخطاب كان مرة يتكلم مسألة ماذا تنزل بها جبريل يجي جبريل يجيب عاد يفهم من دين مولانا ماذا تنزل بها قال جبريل ماذا مشاهد عالم بالله جاهل بأمر الله مولانا عارف ويقول مولانا عن واحد من صار مولانا ما تعرف شيء قال ويا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جد اللي اختار على قلوبهم من الحق هو المخلوق عين الدمع هو نصراني هو كافر يا غير إني وقطر على قلبه ذاك ذاك الاستعداد فيه النور الإيمان عند من يقطر في قلبه من القرآن تبقى عينه مجد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينه يتخرص الواحد له دمع ثماس شهو ونصران يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد قال مولانا فأثابهم الله بما قالوا جناس ذيك الدمع ما خليت تمشي باطل لأنهم مستعدين واحد منهم خاص لا يوجه وهذا موجود ولله الحمد وشاهدنا أمهاله في المسلمين واحد سوني مرة في درس لا أركاني في ذكتها لكم في الدروس المسجلة واخذ من المسجد سوني عن حكم يتعلق بزوجته لا تظنوا اني خرجت من الموضوع ده كامل لله الموضوع هذا كامل اياك نشرح لكم انواع يسأل العلماء منهم العلماء ان العلم العلم روايه كبيره. وان ياسر من العلم عند رحنا اللي لقاه يعود عراو لا يعود مسجله كافي ذاك من العلم. سواني قال لي حكم يتعلق بسوء استوتيد نفسي تيد باطن فكر في القلب تذكري ذاك ما ينعرف وقال لي انه بعياله منها وانه كذا ويعرف اذا عاد حلمت علي لا يوفى منها ولا عاد مدات حلمت. ثم يدري نفكر اني شقاط علي الكلام قال لي فلان لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا نشفك اعرف اني انا لا حاجة لي في شهوة بعدها النار. انا لا حاجة لي في شهوة بعدها النار. انا مرد له يتنزل بها بدن ونكوى بها بنادي الله لا حاجة لي. ولا ندور عند الجال لا تلوذري لقول ضعيف لوذري لا المسر العودي لا وقعت في قبري ما ندلي عيني قدام الملك. مسر ما ندلي فيها عيني عند السؤال لا تفتيني بها ما ندور. ولا تخافي عليا انا شهوتي قال لي ما تحملني على حرمات الله. ما في فجاج تمر ولا في فجاج تولد الاول ما تسبق تسلك راسي من عذاب الله. لا تروض للقور ضعيف ولا تروض للرخصة. لا إله إلا الله. قال لي لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا تروض للقور ضعيف. شو هو معاقب هذا مع ذا اللي ندوره. واحد يتمونك ويقول لك ذاك عالم ممسع ونختار يجيب لا لفلان لأنه له يبيحني له يعدل ومخلوق ذاري قاطع لي الكلام. أنا والله ما نفكر له يقول في الحكم وتو من هذا المتمة يتنفاجئني. قال لي فلان لا تشفك ولا تشفق علي. أنا الشهوتي ما تجرني لعذاب الله ولا في غاية من مسألة كاملة له تجرني لعذاب المريض. ومسألة إن قد ندلي عيني بين يدي الله لا تفتيني بها من دار. إنين قال هالي إنين قال هالي ما تتعارف أنا قاعد نفتيه. قال الله أكبر ما تتعارف هذا اللي ما يدلي ملاح عيني بين يدي الله مني. هذا واحد شادية من المسلمين عنده النوع من قوة الإيمان. هذا النوع شنجل آمناد عارف بالله وخائف من الله وخاص لا تعلم من الأحكام. واحد يسوني يقول لي من درى. هذا واحد يسوني اصبحوا للنوع واحد عادي. قال لي فلان قال لي أنا مختار قال لي نسوله من درى كان الأدم مع مولانا ثم نطلب مولانا ويرفع عني البلاء. وما ندم مع مولانا نرضى من مولانا بدل معدل مولانا ولا نسأل مولانا شي بتعاقم على اللي قدام مولانا. الله أكبر الله أكبر يا هاي الله. نرضى بما رضيه ربي عليك. والله ندم مع مولانا نتم نقول له يا مولانا طالب منك تصرف عني ذا المكدر كان الأدم معاه نرضى بذا اللي قدر عليك. والله لا دم عاه السمن الشكيل ومن العزل اللي كانوا يرثوا عني. هذا النوع من الأسئلة يجعلني حائر. واحد جاهل بالأحكام يغار عارفهم لرب الأحكام. الله يجعلنا الأدم يلوذ للأدم عمولات وفوت السنوات على السنوات انقرت لامي المعرف مخلوق يسوني سؤال يدل على الخشية من الله. تصور عند احكامه توف مصبوب بس وعليه منه بغير مخلوق عاد مات اللي يلوذ الاحكام يلوذ الادم مع رب السماء والارض. لكن اللي يليق بالمخلوق مع رب يعود قاعد قال لي ما نشكي مولانا من ذا اللي عدد الا يا اخي معدل اللي ندلي بها الرغبه وتوف. والله لا دم معاه حتى من الشكي ومن العدل ايهم اقلع على مولانا عدل. لأنه قد سمعت به يا عباد الله شكل جاع شكل جاع غريب يموت لقاه ما هو عارم به جاع. هذا تلميذي يحضر للدروس يصورني هذا النوع من الأسئلة. وهذا النوع لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد. تقرأ الناس وتعود لباس بها وتعود الروح وتعود فيها الخشية وفيها التقوى يغرد النوع رياض الجنة في النوع من الرفعة ما هو قاع ما يجب عليه تورس. عالم بالله عالم بأمر الله، يعرف الشريعة وخايف من اللهم اجعلنا من عالم بالشريعة يا غير مولانا ما وخايف مسجلة فيها علم. اما الشيخ مولانا عن طريق مسجلته اياك صبر الخلق اني تسمع صب وتقول عالم ونتخرج جوارحه له شيخ. هذا علم الله اخبار والاخر كامل المسجلة ما فيه. عالم بالله ونتعب من مولانا يا غير الله ما يعرف خاص ولا احد يعلم ولا ريت قطر فيه تقوم مكينته محومه